عم عم عم نعم نعم ايش ايش بلى المسح ايها الاخوه يعني كانه في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده مع تحيات مؤسسة